الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا المحاضرة السابقة عن حديث الجهالة، تكلمنا عن الجهالة، تكلمنا عن المتروك حديث المتهم بالكذب صح، وتكلمنا عن الفسق. ويبقى لنا آخر نوع من أنواع الطعن في العدالة، ألا وهو البدعة. البدعة أو ممكن ما نسمي محاضرة اليوم حكم رواية المبتدع، يعني ممكن نسميها البدعة اللي هي النوع الخامس من الطعن في العدالة، قلنا هنؤجلها اللي هي البدعة، ألا وهي البدعة أو حكم رواية المبتدع. طبعا البدعة كما تعلمون في العقيدة اللي هي الايه، الشيء المستحدث في الدين على غير مثال سابق. وأفضل تعريف ليها عرفها مين؟ الشاطبي، قال بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بها التقرب إلى الله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ودي اسمها بدعة إضافية. البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية بتضاهي الطريقة الايه، تضاهي الطريقة الشرعية. أما البدعة الحقيقية ده أتى بشيء لم يأتي أصلا به شرع. فاحنا بنتكلم اصلا غالب البدع بيكون من نوع البدع الاضافيه، اللي هي بتكون تضاهي الطريقه الشرعيه ويقصد بها التقرب الى الله عز وجل. نعم. وهناك من يقسم البدع الى بدعه حسنه وبدعه سيئه، وهذا تقسيم غير صحيح، اذ ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، كل بدعه ضلاله. كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سئل عن صلاة التراويح نعمت البدعة، فيقصد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. أو بعض العلم قال يقصد بها على سبيل المشاحة في الاصطلاح، كأنه يشاح الذي أمامه ويقول له إنها بدعة. هي مش بدعة، دي سنة، ولكن هم يقولون له بدعة، فكأنه يقول بدعة بدعة، واخد بالك؟ لكنها سنة كما تعلمون جميعا بفضل الله. ليه سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها 3 أيام في بداية صلاة التراويح، وتركها لأمر شرعي، ألا وهو مخافة أن تفرض. فبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المقتضى، زال الخوف، فبذلك ايه، فبذلك هيكون ايه، هيكون يا مشايخ فعلها مجتمعة ليس ببدعة، والايه والامر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه زال، فلذلك فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحسن بالأمة بهذا الفعل رضي الله عنه. طيب ندخل بقى في شغلنا احنا، ألا وهو حكم رواية المبتدع. حكم رواية المبتدع، رواية المبتدع اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا على أقوال عدة، سوف نجملها لكم في تقريبا 5 أو 4 أقوال. القول الأول تقبل مطلقا، وهذا قول مرجوح، يعني بعض الناس قال ان الايه، قال ان رواية المبتدع تقبل مطلقا، وهذا قول، والقائل بهذا القول ابو الحسين البصري، هو انها تقبل ايه مطلقا، يعني مبتدع او مش مبتدع، ده مبتدع برضو نقبل ايه رواية، وهذا قول طبعا صعب جدا، كيف هذا. القول الثاني ترد مطلقا، وهذا أيضا قول مرجوح. دايما كده تجد ان الاقوال اللي بتاخذ جانبين بتبقى مرجوحه. في الغالب الحق بيكون ايه؟ وسط بين طرفين. بعض اهل العلم قال تقبل مطلقا ابو الحسن البصري، كلام صعب جدا، هنقبل روايه المبتدع مطلقا؟ الامر الثاني ترد مطلقا ايضا، كلام غير صحيح، لابد ان يكون هناك تفصيل. القول الثالث وهو القول الوسط التفصيل. التفصيل، فإن كان هذا المبتدع رأسا في البدعة قال بعض أهل العلم لا تقبل روايته زجرا له، ولكن يرد على هذا القول رواية البخاري لمن؟ لعمران بن حطان. فعمران بن حطان رأس من رؤوس البدعة، ومع ذلك أخرج له البخاري. فبناء على هذا يكون هذا القول مرجوحا. أو نعم، عمران بن حطان، نعم، أقول من أول التفصيل، من النقطة الثالثة قلنا أن الحق في التفصيل، والتفصيل معه نقاط. النقطة الأولى، بعض أهل العلم قال من كان رأسا في البدعة، يعني زي شيخ طريقة كده مش تابع يعني، لا تقبل روايته مطلقا. نقول لهم هذا الكلام غير صحيح، ويرد عليه رواية البخاري لعمران بن حطان، حيث أن عمران بن حطان كان رأسا من القعدية السفر، من القعدية اللي هم الخوارج، ومع ذلك أخرج له البخاري ولم ينتقده أحد. يعني ما جاش الدارقطني، الدارقطني له كتاب اسمه التتبع على البخاري، تتبع الإمام البخاري، الإلزامات والتتبع، لم يتكلم في الأحاديث التي أخرجها البخاري لمن؟ لعمران بن حطان. فعلم من ذلك أن تعامل أهل العلم مع المبتدع ليس هو الكلام الذي قلته الآن. فيكون التفصيل الثاني أن من كان داعيا لبدعته ورأسا في البدعة هو الذي ترد روايته. يعني لازم يجمع بين الأمرين، يكون رأس وداعية للبدعة. وهذا قول صواب إلا أنه ناقص. والقول الثالث يكمله، ألا وهو أن كل من كان يدعو لبدعة وإن لم يكن رأس فترد روايته التي تخدم بدعته. أن كل من يدعو لبدعة سواء كان رأسا فيها أو تابع ترد روايته إيه؟ التي تخدم بدعته، سواء بقى كان تابعا، يعني واحد من الروافض وجاب مثلا حديث في فضائل علي ولم يكن ثابتا عند غيره ولم يكن رأسا في البدعة، يعني تابع، مجرد تابع، ترد. ليه؟ لأنها تخدم إيه؟ تخدم بدعته. تمام؟ سواء بقى كان رأسا أم غير رأس، طالما تخدم البدعة ولم تكن موجودة عند أهل السنة أو لم يكن هذا المتن موجود عند أهل السنة فتردها، يرد هذا القول. طيب، من قال أن رواية الرأس في البدعة ترد استند أو اعتمد على قول ألا وهو أن روايته تترك زجرا له، تترك إيه؟ زجرا له. ده في حالة إيه؟ في حالة إنها ما بتخدمش بدعته، برضو يقول لك إيه؟ إحنا نتركها زجرا له. لكن هذا الكلام غير صحيح، إذ أن الحصول على حديث أو سنة أولى من هذا الزجر إذا لم تكن عند غيره، ده شرط. يبقى إذن هذا الكلام غير إيه؟ صحيح. والصواب أن من كان داعيا لبدعته سواء كان رأسا أو غير رأس فحديثه مرجوح مردود طالما أنه يخدم بدعته. التفصيل الآخر تحت النقطة الثالثة، أن من كان يستحل الكذب، وبخاصة مين معروفين مين اللي بيستحلوا الكذب؟ الشيعة، الروافض. لازم تقول لا، ما تقولش الشيعة فقط، الروافض، ترد روايته. ده واحد بيستحل الكذب، دي هتضبطها ازاي دي؟ لا، الشيء التشيع ده، التشيع فيه تشيع خفيف جدا، اللي يقدم عثمان، اللي يقدم علي على عثمان، على عثمان، ده تشيع خفيف. انما الرفض الكامل اللي هو بقى اللي هم كفروا الصحابه، واللي هم بقى اللي انت بتراهم في ايران الان، اللي هم في ايران، ده رفض، يسمى الرفض، الرفض ايه، من كان رفضه رفضا كاملا، اللي هو بقى بيصلوا المراحل اللي هي متقدمه جدا، نسال الله العافيه، ممكن تصل الى الكفر، بل بعض اهل العلم كفرهم. ده الروافض، ده في ايران دول الروافض. انما في نوع من التشيع بسيط، اللي هو يقدم عثمان على على يقدم علي على عثمان. فقد ثبت عن بعض اهل السنه هذا النوع من، والا انه ان كان فيه ضعف زي الحاكم وزي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فدول كانوا فيهم ايه، وزي الشوكاني، ده كل ده نقولات، لكن لم، هل ثبتت ام لم تثبت لا ادري يعني، وهم اهل سنه، الا ان كان فيهم هذا النوع من التشيع، على هو تقديم من علي على، لذلك تجد في نيل الاوطار يقول لك علي ايه عليه السلام، موجوده في نيل الاوطار، ولا العتره يقول لك علي عليه السلام، ايه في نوع من التشيع الخفيف، واخد بالك؟ فهذا، هذا دي بدعه خفيفه. انما الرفض الكامل دي بقول لك وصل بعض اهل العلم، بل كثير من اهل العلم يكفرهم باعيانهم، واخد بالك؟ لانهم يقولون ان القران محرف. عارف مين اللي بينزل؟ ماشي يا مشايخ. الحافظ ابن حجر، اخر بقى اقولها، اقوله الحافظ ابن حجر قال، قال الذي ترد بدعته، الذي ترد بدعته هو الذي ينكر معلوما من الدين بالضروره، التي، اسف، التي ترد روايته من المبتدعه هو المبتدع الذي ينكر معلوما من الدين بالضروره. يعني الحافظ ابن حجر عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ الكافر الذي ينكر معلوما من الدين بالضروره ده يبقى ايه؟ يبقى كافر، يبقى خلاص وصلت بدعه، وصل زي الرفض الكامل بالضبط، زي الرفض الكامل. فمن ينكر معلوما من الدين بالضروره او وصل الى مرحله الرفض الكامل، غالب اهل العلم على الا ان يرد، ان او ان ترد روايته. ماشي يا مشايخ؟ طيب، هذه هي رواية المبتدع، وتعامل أهل العلم مع رواية المبتدع حسب القرائن التي تحتف بها، حسب القرائن التي تحتف بها. طلعوا على حاجة عالية كده بحيث ما ينزلش، عايزين نعمل له كرسي هنا كده ولا حاجة، ولا نعلقه في السقف ولا يعني. الله يهديه. طيب، ماشي يا مشايخ. كنا فين؟ لان روايه المبتدع او روايه المبتدع من الروايات الشائكه جدا، فتجد العلماء لهم تعامل مع تعامل خاص، حيث انها ليس لها قاعدة تقاعدها، ولكن حسب القرائن التي تحتف بالرواية يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. فقد يكون هناك مبتدع رأس في البدعة وتقبل روايته، وقد يكون هناك مبتدع تابع في البدعة ولا تقبل روايته. ليه؟ لما احتف في الرواية من القرائن التي أدت إلى أن العالم يجزم بأن هذا المبتدع قد كذب في هذه الرواية، فتختلف، ملهاش علاقة بالإيه؟ بالرأس أو التابع. ممكن إيه؟ ممكن التابع يكذب ويأتي برواية كذب صريح، ففي هذه الحالة يبقى إذن القرينة دلت على أن هذا كذبة. وممكن رأس البدعة يأتي بحديث صحيح يوافق فيه أهل السنة والجماعة، فما الضير في قبول، في قبول روايته؟ ما في ضير ابدا. وبناء على ذلك نكون بفضل الله انهينا حكم روايه المبتدع، وحديث المبتدع حديث ضعيف، يسمى حديث ضعيف، ليس له مسمى، يعني ملوش مسمى خاص به زي المنكر والمتروك والشاذ وكذا وكذا، لا، اسمه حديث ضعيف. اسمه حديث ايه ضعيف. فضل القرائن. القرائن ممكن اللي هي مثلا القرائن التي تحتف بالرواية اللي هي مثلا ممكن أن يكون أن تكون هذه الرواية تخدم بدعته، دي قرينة من ضمن القرائن. أن تخالف الثقات، قرينة من ضمن القرائن. أن تخالف الواقع، قرينة من ضمن القرائن. أن تخالف الشريعة، قرينة من ضمن القرائن. كل هذه قرائن تحتف بهذه الرواية تجعل الناقد يحكم على الحديث بأنه باطل، وإن لم يكن الراوي رأسا في البدعة، وإن لم يكن الراوي إيه؟ رأسا في البدعة. طيب الأمر الثاني، شوف يا شيخ باشا، نكون بذلك بفضل الله قد أنهينا، نكون بفضل الله نكون قد أنهينا الطعن في الايه في العدالة. ونبدأ اليوم ونأخذ أول طعنين في الطعن في الضبط، ألا وهما احنا بفضل الله كده خلصنا الطعن في العدالة. حد يفكرني بالطعن في الضبط؟ خمسة، شجرة الحديث يا مشايخ، شجرة الحديث اللي كلكم بيقولوا مش حافظينها. واحد، الغفلة، سوء الحفظ، أحسنت، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات، كده خمسة. فحش الغلط، هنبدأ اليوم بفحش الغلط. هسأل سؤال، أول طعن في الضبط ألا وهو فحش الغلط، لماذا قيدنا الغلط بالفحش؟ لماذا قيدنا الغلط أو الخطأ بالفحش؟ قل. بارك الله فيك. لأن ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، فلا بد أن يكون الخطأ مقيدا بالفحش. الخطأ أو الغلط، وخدت عليه غلط؟ لا، تأخذ عليه درجة. لا، هو الغلط هو الخطأ، لعلنا وهمنا يعني نجي. ما هي نفس المعنى، بس هي الفحش الايه، فحش الايه، الغلط او الخطأ، الاثنين بمعنى واحد. الكلام الصواب ان الخطأ لا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم من باب أولى. وإذا كثر غلط الراوي ترك حديثه، لازم تحط تحت إيه؟ تحت كثر غلط الراوي ترك حديثه. روى الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان لا يترك حديث الرجل رجل إلى رجل متهم إلا رجلا متهم بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. يعني عبد الرحمن بن مهدي ما كانش بيترك إلا واحد إيه؟ متهم، ومن باب أولى يكون إيه؟ كذاب طبعا، أو إيه؟ يغلب عليه الإيه؟ الغلط. وحديث فاحش الغلط يسمى المنكر، يسمى المنكر. يبقى احنا كده مر علينا، فاكرين المنكر؟ فاكرين المنكر ايه؟ تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة. ايضا اذا وجدت في السند راو فاحش الغلط فتحكم على الحديث بانه منكر. هما ثلاث اشياء يحكم على الحديث بانه منكر: فحش الغلط والفسق والغفلة. اي حديث وجدت فيه أي راوي من هؤلاء الثلاثة هنقولهم تاني: الغفلة اللي هو المغفل، ها، والفاسق، وفاحش الغلط، تحكم على الحديث بأنه حديث منكر. طيب الغفلة هو الجزء ده ما فيهش، هو أصعب جزء في الضبط، في الطعن في الضبط، مخالفة الثقات، لذلك سوف أؤجلها لآخر طعن. يعني احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا ايه؟ فاحش الغلط، حاجات بسيطة ما فيهاش حاجة خالص. فاحش الغلط اللي هو يكثر على ايه؟ هقول لك انا. وفحش الغلط اي كثرته، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش. والضابط في فحش الغلط أن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه أو يتساويان. يعني إذا كان الغلط أكثر من الصواب يبقى ده فحش الغلط، أو يكون الغلط يساوي الصواب برضو ده برضو فحش الغلط، يبقى هذا ضابط ليه؟ ضابط ليه؟ فحش الغلط، هو هذا التعريف. طيب بما يدرك، بما يدرك أعرف إزاي أن محمد ياسين فحش الغلط؟ أعرف إزاي؟ ها؟ بموافقته أو مخالفة المين؟ للثقات. بالموافقة أو المخالفة المين؟ للثقات. أشوف أي أشوف هو في غالب أمره حديثه موافق للثقات، إذا كان هذا فهو ضابط، أم إذا كان أم أنه في غالب أمره ها حديثه إيه؟ مخالف للثقات، إذا كان حاله هكذا فهو فاحش الغلط. لا لا، حديث واحد أو اثنين أو ثلاثة ما يحكمش لو كان من المكثرين، أنا بقول في غالب أمره يا شيخ صبر، في غالب أمره لا يكاد يوافق الثقات، فاحش غلط. ما تنضبطش إلا بالموافقة، ما أنت بتعرف أنه ضابط إيه منين؟ لازم تقيسه على الميزان. إيه الميزان؟ اللي هو الثقات، هو ده الميزان اللي تقيس به الرواة. ماشي يا شيخ؟ النوع الثاني من الطعن في الضبط الغفلة، ولا بد أن تقيد الغفلة بالكثرة أيضا، إذ أن الغفلة لا يخلو منها إنسان، الغفلة لا يخلو منها إنسان. وتعريفها عرفها الفيروز أبادي بأنها سهو يعتري الإنسان عن قلة التحفظ والتيقظ. سهو، فيروز أبادي عرفها بأنها سهو يعتري الإنسان عن قلة التحفظ والتيقظ. وقيدت الغفلة بالكثرة لأن مجرد الغفلة ليست سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها. يبقى الغفلة في حد ذاتها ليست سببا في الطعن، ولكن الطعن هو إيه؟ كثرة الغفلة. جزاكم الله خيرا. وحديث المغفل يسمى، لسه كلامنا عنه، منكرا. نقولهم تاني، يبقى الحديث المنكر هو الحديث، يلا نعرف بقى تعريف آخر بقى للمنكر. يبقى كده المنكر عد علينا مر معنا، هو والشاذ تفرد، هبعيد تاني اهو، تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة. يعني فلان هذا حاله إذا تفرد لا يقبل منه، كما أنه إذا خالف لا يقبل منه، فحديثه يسمى منكرا. ده المرة معنا، المرة المحاضرة الرابعة والخامسة تقريبا. أما الآن فالمنكر له تعريف آخر أيضا، ألا وهو، اكتب، هو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وانفرد به بحيث لا يعرف متنه من غير روايته. واحد بقى كده يركز كده بقى في التعريف، هيقول لي ايه هذا التعريف؟ هو التعريف السابق، هقولها تاني عشان نعرف. وانفرد به بحيث لا يعرف متنه من غير روايته، يعني المتن لا يعرف من غير هذا الراوي، يبقى ده انفراد ولا مش انفراد؟ طيب والراجل الفاسق او المغفل او يحتمل حاله التفرد، يبقى رجع الى التعريف السابق ولا لا؟ اللي هو تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة، هو يبقى كل حديث في سنده راوي مغفل او فاحش الغلط او فاسق وانفرد به بحيث لا يعرف عند غيره فهو حديث منكر، لأن حال هذا المغفل وفاحش الغلط والفاسق لا يحتمل التفرد، فمن باب أولى لا يحتمل الإيه؟ المخالفة، لا يحتمل المخالفة. ده أنت ما بتتفرد بنقول ما بتنفرد بحديث بنقول حديثك منكر، فما بالك لو خلفت من هو أوثق؟ فده بيكون أنكر، دليل على الخطأ أكثر. واضح؟ فتلاحظ أن إيه؟ كلام أهل العلم كل واحد، بس محتاج أنك تركز في التعريف. الشيخ بيسأل كيف نعرف أن هذا الرجل فاحش الغلط وهذا مغفل؟ بالرجوع إلى كلام أهل الجرح والتعديل في هذا الرجل، ففضل الله هذا الباب قد سده لنا العلماء. ترجع لكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، أو تهذيب التهذيب له أيضا، أو تهذيب الكمال للمزي، أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو الثقات لابن حبان، أو المجروحين، معرفة المجروحين الضعفاء المجروحين له، أو الضعفاء للعقيلي. كل هذه، والتاريخ الكبير للبخاري، والتاريخ الأوسط للبخاري، وتاريخ ابن حب، وتاريخ نيسابور، وتاريخ بغداد، وتاريخ دمشق، كل هذه كتب جرح وتعديل. واخدين بالكم أنا أتكلم بسرعة لأن غير مطالب في هذه المحاضرة بمعرفة هذه الأسماء. أنا وعدتكم بمحاضرة خاصة بأسماء الكتب سوف تكون في آخر هذه الدورة، فلذلك تكلمت بسرعة، يعني لا أحد ينتقد هذا الكلام، لأنها سوف، هذه الكتب سوف تأتي بالتفصيل في آخر المحاضرة. سوف نتكلم على كتب علم الحديث عامة، نعرف إيه مستدرك، إيه مستخرج، إيه تهذيب تهذيب والكلام ده، فلذلك أنا تكلمت سريعا لأني سوف أتوسع فيها في محاضرة خاصة. ماشي يا مشايخ؟ الإخوة بيطلبوا، بس ممنوع للإخوة، مش أنا، واحد بعت لي ورقة بيقول للإخوة ياريت ما حدش يتكلم في أثناء المحاضرة، يعني الأسئلة تكون في آخر المحاضرة، ماشي؟ عشان بيعمل نوع من التشويش على بعض الإخوة اللي بيكونوا مركزين، فجزاكم الله خيرا. ماشي ماشي. طيب هنتكلم الآن على الحديث المنكر، عرفناه. طيب هناك ينقسم المنكر إلى قسمين، منكر نتيجة للتفرد، ومنكر نتيجة للإيه؟ فاكرين ولا إيه؟ المخالفة. أنا عايزكم التعريف ده ما تنسوهش أبدا. تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالف. يبقى إذن أنا حكمت على هذا الحديث أنه حديث منكر نتيجة لواحد، نتيجة إيه؟ واحد التفرد، اثنين المخالفة. هناخد مثال لحديث أحكم عليه بأنه منكر نتيجة لتفرد راو لا يحتمل حاله التفرد بهذا الحديث. اكتب معي. ما روي عن عائشة، عن عائشة مرفوعا: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. حتى لفظه كده ما يريحش. كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم، الإخوة استنكروا هذا المتن، جزاك ما شاء الله، ده وصلنا لمرحلة من الحس اللي احنا بنتكلم علم العلل. كل البلح بالتمر، ها، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الإيه؟ الشيطان. قال الذهبي: حديث منكر تفرد به أبو زكير، خلوا بالكم بقى من الكلام اللي جاي ده، وهو ممن لا يحتمل أو يحتمل تفرده. أقول تاني: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. طبعا المتن منكر، يعني أنتوا نفسكم مستنكرين المتن، أي كلام ده؟ هو الشيطان بيغضب بس عشان الواحد ما يأكل بلح بالتمر، ولا بيغضب لطاعة الإنسان؟ لطاعة الإنسان، ده هو عايزه يأكل لغاية ما ينام، مش هيزعل. كلام الذهبي بقى، قال الذهبي: حديث منكر تفرد به، خلوا بالكم الكلام ده جميل جدا، تفرد به أبو زكير. بإزاي؟ وهو ممن لا يحتمل أو لا يحتمل حاله التفرد. أكمل أنا. ومتنه ركيك، ومتنه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة. ليه بقى؟ لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من حياته مسلما مطيعا لله تعالى. نعم. المثال الثاني ها، نأخذ مثال الحديث يكون منكرا للمخالفة. الحديث يكون منكرا لإيه؟ للمخالفة. ما روي عن طريق حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق، ما روي عن حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث، العيزار ابن حريث عن ابن عباس قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. خلوا بالكم بقى من إعلال أبو حاتم لهذا الحديث. قال يا أبو حاتم الرازي رحمه الله، قال أبو حاتم: منكر، لأن غير حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يبقى الحديث ده كان مرفوع، واحد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم الرازي بيقول إيه؟ الحديث ده مش مرفوع للنبي، ده موقوف على مين؟ على ابن عباس، لأن غير حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يعني الحديث المعروف اللي هو الصواب أن هذا الكلام من قول ابن عباس ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ من رفعه ألا وهو حبيب بن حبيب، لأن غيره رواه موقوفا وهو رواه مرفوعا، فخالف من أوثق وهو لا يحتمل المخالفة فيكون حديثه منكرا. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا تاني؟ يبقى حبيب بن حبيب هذا خالف من أوثق فرفع الحديث، وغيره من الثقات وقفه على ابن عباس، فيسمى الحديث المرفوع منكر والموقوف معروف. المتن سليم، ولكن من قول مين؟ من قول ابن عباس. تفرق كثير يا شيخ عبد الحميد، صح؟ تفرق كثير. نعم. لا، هو تحددت أبو حاتم الرازي قال ما خلي بالك يا شيخ صبري، لأن غير حبيب رواه، أو حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يبقى اللي رفع مين؟ بس ما يوضح خالص. نعم، أبو إسحاق السبيعي. مش عايزين بقى أسئلة، بقى الإخوة بيقولوا الأسئلة بتعمل نوع من التشويش. خلي أنا أخلص سريعا. هقول نقطة الشيخ عبد الكريم نبه عليها بارك الله فيه في هذا الكتاب، وهي من النقاط الرائعة الهامة في علم مصطلح الحديث. إذا أتى لفظ الحديث، لفظ الوصف للحديث بصيغة أفعل فليس معناها الظاهر. يعني لما يأتي البخاري ويقول لك هذا أصح حديث في الباب، قد يكون الحديث ضعيف جدا. يبقى إذا أتى وصف الحديث بصيغة أفعل لا يحتمل اللفظ الظاهر، وإنما يحتمل المقارنة. فما يأتي حديث ويقول عنه البخاري هذا أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب، فلا يؤخذ منه صحة، حيث أن البخاري قال في حديث تكبيرات العيدين قال وهذا أصح شيء في الباب وبه أقول، وهو حديث ضعيف بل فيه رو متروك. يبقى المقصد أصح إيه؟ إن اللي بعديه هالك، يعني أحسن الوحشين زي ما مش مهندس بيقول، واخدين بالكم؟ والدليل آخر بقى ما نقلب القاعدة ونقول ايه، طب احنا بنتكلم عن لفظ التصحيح، طب لو جه لفظ ضعيف وقال لك راوي هذا أنكر حديث في الباب، لا يحتمل الضعف. قد يحتمل الضعف، لكن بقول ده مش معناه الظاهر، لازم تفهم المعنى. والدليل معايا اهو في الهامش صفحة 190، يقول الشيخ لا يلزم من قولهم أنكر ما رواه فلان ضعف الحديث أو ضعف راويه، لأنهم قد يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح أيضا بمجرد تفرد راويه. جايب بقى الشيخ في الهامش جايب كلام، ومن ذلك قولهم أنكروا ما رواه بريد بن عبد الله بن أبي بردة حديث إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، وهو حديث صحيح رواه مسلم. ومع ذلك العلماء قالوا إيه؟ أنكروا ما رواه بريد. يبقى مهمة جدا القاعدة دي يا مشايخ، لفظ وصف الحديث بصيغة أفعل اللي هي أنكر أو أصح أو أحسن ليس معناها الظاهر، ولكن معناها المقارنة، فإن كانت مقارنة بين صحيح وأصح فحديث صحيح، أما إن كانت مقارنة بين موضوعات ومتروكات ومناكير فحديث ضعيف، وإن قال عنه الإمام أصح شيء في الباب. واضح ولا مش واضح؟ مهمة جدا هذه اللفظة، لأن كثير من أهل كثير من الإخوة اللي في المصطلح بيجد يقول لك البخاري قال وهذا أصح شيء في الباب، وبيقول يقول لك البخاري صحح حديث تكبيرات العيدين. خطأ، لأن قول البخاري أصح لا يستلزم منها، لا تستلزم لإيه؟ مهمة جدا، لا تستلزم الصح. جزاكم الله خيرا. طيب نتوقف ونترك المجال للأسئلة عشان برضو ما كترش عليكم عشان الامتحان، يعني أنا هقف عند هذا القدر بس إيه تسهيلا في الكمية التي سوف تمتحنون فيها، ونكمل المرة القادمة. من أراد أن يصلي العشاء في أي مكان فليتفضل، عشان برضو قلت قبل الأذان ما يأذن عشان ما يبقاش فيه نهي عن الخروج من المسجد قبل الصلاة بعد الأذان، ومن أراد أن يسأل سؤالا أو يستفسر عن أي استفسار فبإذن الله نحن لهذا الاستفسار. وجزاكم الله خيرا.